بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فكما عرفنا في ميراث الجد والإخوة أن الجد والإخوة إما ألا يكون معهم أصحاب الفروض وإما أن يكون معهم أصحاب الفروض، فتوقفنا عند الجد والإخوة إذا كان معهم أصحاب فروض. قال الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. نقول أصحاب فروض صاحب فرض، يعني فرض ولو فرض واحد، يعني مش ضروري أصحاب فروض يعني مجموعة حتى ولو واحد من أصحاب الفروض. قال وله معهم حينئذ سبع حالات، له معهم سبع حالات، وهي الحالات هذه كلها يعني كلها تتعلق بالمفاضلة بين ثلاثة أشياء، يعني المفاضلة بين ثلاثة أشياء اللي هي ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة. في الحالات السبعة أن إيه؟ أحيانا يكون واحد من هذه الثلاثة أحسن من الاثنين الآخرين، وأحيانا يستوي اثنان منهما ويكونان أفضل من الثالث أو كده. قال وهي إجمالا تعين المقاسمة، يعني لاحظ أن الحالات السبعة هي شكلها كثير بس هي في النهاية بترجع للمفاضلة بين ثلاثة أشياء بس، اللي هي المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. فقال لك ان يكون عندنا سبع حالات، الاولى تعين المقاسمه، ان المقاسمه احسن من سدس المال وثلث الباقي. الاثنين تعين ثلث الباقي، يعني ان ثلث الباقي احسن من المقاسمه ومن سدس المال. ثلاثة تعين سدس جميع المال، ماشي. أربعة استواء المقاسمة وثلث الباقي، المقاسمة تستوي مع ثلث الباقي ويكونان كلاهما أحسن من سدس المال. خمسة استواء المقاسمة وسدس جميع المال، تستوي المقاسمة مع السدس ويكونان أحسن من ثلث الباقي. ستة استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال، ان ثلث الباقي يستوي مع سدس المال ويكونان احسن من المقاسمة. حالة رقم سبعة استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، ان الثلاثة كلها ايه متساوية. فهذه الحالات السبعة يبقى يعني هو تقسيم منطقي، يعني انه عندنا ثلاثة اشياء فإما واحد بس منهم يكون أحسن من الاثنين الآخرين، أو اثنين منهما يكونان أحسن من الثالث، أو إن الثلاثة كلها تستوي. فهذه الصور يعني والحالات كلها موجودة يعني. قال وتفصيلها كالآتي، يعني ضرب إيه أمثلة لكل حالة من هذه الحالات. قال الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، المقاسمة أحسن من ثلث الباقي وأحسن من سدس المال. مثال ذلك زوج وجد وأخ مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه، ماشي. المقاسمة أحسن من ثلث الباقي وأحسن من سدس المال. فقال لك إن الفروض في هذه الصورة بتساوي النصف والإخوة أقل من المثلين. قال وجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ، ولا شك أن نصفه وهو الربع أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، ولكل واحد واحد. هذه صورتها. طيب نشرحها يعني زي ما المسألة زوج وجد وأخ. مسألة يعني كما هي مرسومة عندكم في الكتاب، عبارة عن ايه؟ زوج وجد وأخ، ماشي. الآن الزوج كم نصيبه؟ النصف، لأن الايه الميتة ماتت وليس لها أولاد، فالزوج له النصف، ماشي. والجد والأخ ذول لهم النصف الباقي، فقالك المسألة هتكون من اثنين، الزوج له واحد من اثنين والجد والأخ لهم واحد، فقالك ان الواحد ده لا يعني مرسومة عندكم يعني في الصورة، هي أصلها أولا كانت من 6، الأم لها واحد سهم واحد والباقي 5. الخمسة دي لو أعطينا الجد ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي هو إيه، الباقي اللي هم 5 على 6 نقسمها على 3 يطلع ثلثها 1 و2 على 3، 1 و2 على 3 من 6. فدي طبعا فيها كسور، فاحنا عشان نخلص من هذه الكسور هنضرب المسألة فوق وتحت في 3. المسألة من 6 أصبحت من 18، ماشي، من 18. الأم لها السدس اللي هو 1 من 6 بيساوي كم من 18؟ 3 من 18، اللي هو 1 على 6 هو بيساوي 3 من 18. الآن الباقي بعد نصيب الأم الباقي كم أصبح؟ 15. الجد له ثلث ال 15 دي، يعني كم؟ 5. ثلث ال 15 5، و 5 إخوة لهم 10 من 15، وهم 5 إخوة فكل واحد هياخذ 2 من 15. المسألة تصبح من 18 الأم لها 3 والباقي اللي هو ال 15 نعطي الجد ثلث الباقي اللي هو 5 من 15، والإخوة نعطيهم ثلث الباقي اللي هو 10 من 15. ماشي كده؟ واضح ولا؟ طيب، فهو هنا يعني كما حل هنا يقول ان لا شك ان ذلك اكثر من المقاسمة والسدس، اللي هو ثلث الباقي احسن من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح، الباقي فيه كسور، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في اصل المسألة 6 تبلغ 18. مسألة هتصح من 18، فللأم من أصلها 1 في 3 ب3، يعني كان 1 من 6 نضربه في 3 يصبح 3 من 18، 3 من 18 هي نفسها بتساوي 1 من 6. وللجد ثلث الباقي، الباقي من 18 بعد ما الأم تأخذ السدس يتبقى 15، له ثلث الباقي اللي هو 5 من 15، يبقى 10، يعني 10 على 18 يقسم ايه على 5 إخوة لكل واحد 2. وهذه صورتها، واضحة ولا؟ طيب، الحالة الثالثة ان يكون سدس المال احظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. سدس المال يعني صورة يكون فيها سدس المال احسن للجد من المقاسمة أحسن للجد من ثلث الباقي أيضا. ومثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى. يعني ضابط هذه الصورة أن سدس المال يكون أحسن من المقاسمة وأحسن من ثلث الباقي أيضا. احنا قلنا سدس المال، متى سيكون سدس المال احسن من ثلث الباقي؟ الفروض هتكون اكثر من النصف، عموما هيكون سدس المال احسن من المقاسمة لما تكون فروض اكثر من النصف، هيكون سدس المال احسن من ثلث الباقي. سدس المال هيكون احسن من ثلث الباقي في حالة تكون الفروض اكثر من النصف. فهنا قال لك اذا كانت الفروض ثلث التركة يبقى من باب اكثر من نصف، فبالتالي سدس المال قطعا ان هو احسن من ثلث، سدس المال هيكون احسن من ثلث الباقي. ومن ناحية المقاسمة وثلث الباقي هنا قال لك اذا كان الاخوة اكثر من مثله بواحد ولو انثى، الاخوة كانوا اكثر من مثل الجد بواحد ولو انثى، وكان الباقي هو ثلث التركة فقط، فقال لك هنا هيكون سدس المال احسن له حتى من المقاسمة ايضا. مثل هنا يعني في حالة خاصة ان الفروض تلتين التركة، فالمتبقي هو تلت التركة فقط، تلت التركة فقط، فهو بيفاضل بين سدس المال، مش بيفاضل بين ثلث الباقي والمقاسمة، هو بيفاضل بين سدس المال وبين المقاسمة، سدس المال والمقاسمة. فهو نستطيع نقول ان ايه، لما تكون الفروض تلتين، لما تكون الفروض تلتين، سدس المال هيعادل كم من الباقي؟ الباقي تلت. سدس المال بيعادل كم من التلت؟ نصفه بالضبط. ماشي، احنا عندنا فروض ثلثان، الباقي بعد الفروض ثلث. ثلث ماشي، السدس بيساوي كم من الثلث الباقي؟ نصفه. فلما السدس واحد على ستة والثلث اثنين على ستة، الثلث اللي هو بيساوي اثنين على ستة، والسدس هو نصف الايه الباقي. هو قال لك الباقي هو ثلث التركة، فالسدس هو نصفها. فاذا كان الاخوة اللي مع الجد، اذا كان جد واخ، يبقى هنا هيستوي السدس مع المقاسمة. لكن يكون جد واخ واخت، يبقى السدس احسن من المقاسمة. ماشي، هو بيفاضل بين السدس والمقاسمة. احنا القواعد دي ما خدناش فيها المفاضلة بين السدس والمقاسمة، ناخدنا مفاضلة بين ثلث الباقي والمقاسمة، والمفاضلة بين ثلث الباقي والسدس. طيب المفاضلة بين السدس والمقاسمة، ما احنا انتهينا من الفروض تلتين التركة، تلتين التركة غير الجد والإخوة، يوجد ثلث التركة فروض، فالمتبقي بعد الفروض هو ثلث التركة. ماشي، فهنا في من الأمور الثلاثة اللي هي المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال، في واحد منهم استبعدناه تماما، هذا قطعا مضر، اللي هو ثلث الباقي. لما الباقي هو تلت، عم ياخد تلت التلت الباقي، يعني هياخد تسع يعتبر، فيبقى الثلث أحسن من ثلث الباقي. يبقى لغينا احنا موضوع ثلث الباقي، هذا لا ننظر فيه. بنقارن الآن بين حاجتين بس، المقاسمة وسدس المال. فقال لك ان سدس المال هو بيعادل في هذه الصورة نصف الباقي، ان الباقي ثلث وسدس المال هو نصف هذا الثلث. الباقي ثلث وسدس المال هو نصف هذا الثلث. فاذا كان الجد معه اخ واحد، يبقى السدس هيساوي المقاسمة. لكن يكون معاه اكتر من اخ، يبقى اذا السدس احسن من المقاسمة على طول. ارجو تكون وضحت. نعم. طيب. قال ووجه تعين السدس في ذلك، لماذا السدس احسن هنا؟ قال ان الباقي بعد نصف الزوج وسدس الام، هو ضرب الاول المثال، المثال الاول قال زوج وام وجد واخوان، المثال اللي ضربه زوج وام وجد واخوان. فقال وجه تعين السدس في ذلك ان الباقي بعد نصف الزوج وسدس الام اثنان. نحن عندنا المسألة زي ما مرسومة تحت عندكم، ماشي، المسألة فيها زوج وام وجد واخوان، الزوج كم نصيبه؟ النصف، والام كم نصيبها؟ السدس. ماشي، والجد والاخوة لهم ايه؟ الباقي. طيب لما يكون مسألة فيها نصف وسدس والباقي، يبقى اصل المسألة من كم؟ نصف وسدس والباقي، اصل المسألة من ست. الزوج له النصف اللي هو كم من ستة؟ تلاتة على ستة، والام لها السدس اللي هو واحد على ستة. نعم؟ المجموع نصيب الزوج والام اثنين على تلاتة، اللي هو الثلثين، لان اربعة اسداس هي الثلثين. ماشي، فبقي عندنا ثلث اللي هو اثنين على ستة، اثنين على ستة ثلث التركة اللي هو اثنين على ستة، نريد نقسمها على الجد والاخوين. فلو اعطيناه سدسا معناها نعطيه واحد على ستة، احسن من قاسم بينه وبين الاخوين، يعني دي الواحد على ستة وخلي واحد على ستة الاخوين هم يقسمونه بينهم. فهنا السدس طلع ان هو احسن من المقاسمة. فقالوا ان الباقي بعد نصف الزوج وسدس الام اثنان، يعني اثنين من ستة على الجد والاخوين، ولا شك ان السدس اكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الاخوين. يعني لما قسمنا المسألة من ستة، قلنا الزوج له ثلاثة على ستة، والام واحد على ستة، والجد واحد على ستة، والجد واحد على الستة، لأن احنا قلنا السدس أحسن له فياخد واحد على الستة، ويتبقى واحد على الستة لأخوين، فده له نصف ونصف، فيها كسور. قال لك بدل ما يكون فيها كسور نصححها، نخليها من ايه، من 12، نضرب كل المسألة فوق وتحت في 12 في 2 عشان تصبح المجموعة 12. ماشي؟ فالمسألة من 6، العلامة دي المفروض انها علامة الضرب، يعني 6 نضرب في 2 يساوي 12، فالزوج له 3 من 6 اللي هي كم من 12؟ 6 من 12، والأم لها 1 من 6 اللي هو 2 من 12، والجد كان له 1 من 6 اللي هو 2 من 12، والإخوة لهم 1 من 6 اللي هو 2 من 12، ونظرا لأنهم أخوان فكل واحد ياخذ 1 من 12. نعم صحيح. طيب إن شاء الله تكون وضحت. يعني قال الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال. المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ من سدس المال. طيب المقاسمة تستوي مع ثلث الباقي وهما أحسن من سدس المال. متى يكون ثلث الباقي أحسن من سدس المال؟ نعم، لما تكون الفروض أقل من النصف، يبقى ثلث الباقي أحسن من سدس المال. والمقاسمة متى تستوي مع ثلث الباقي؟ عندما يكون الإخوة مثلي الجد، فتستوي المقاسمة مع ثلث الباقي. ماشي؟ المقاسمة تساوي ثلث الباقي لما يكون الإخوة مثلي الجد، وثلث الباقي أحسن من السدس لأن الفروض أقل من النصف. يبقى الآن استوت المقاسمة مع ثلث الباقي، لأن الإخوة في هذه الصورة مثلي، لأن الإخوة مثل الجد، مثل الجد، فاستوى ثلث الباقي مع المقاسمة، والفروض أقل من النصف فكان أرجح من السدس. ومثال ذلك أم وجد وأخوان، أم وجد وأخوان مما كان فيه الفرض دون النصف وكان الإخوة مثليه. يبقى ضابط هذه الصورة أن الفروض أقل من النصف والإخوة، وكان الإخوة مثلي الجد. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم 5 على الجد والأخوين. الباقي بعد ست الأم أخذت سدسا وتبقى 5 على 6، فنقسمها على الجد والأخوين، فثلث الباقي تلت الخمسة على 6 بيساوي كم؟ 1.5، وهو مساو للمقاسمة. لو قاسم جد وأخوان هياخد تلت الباقي اللي هو برضه، لأن الباقي هنقسمه على 3، كل أخ 1 والجد 1، يبقى إذن إيه، ثلث الباقي استوى مع المقاسمة. لكن لا ثلث للباقي صحيح، يعني المسألة فيها كسور. تلت الباقي الآن طلع 1.2 على 3 من 6، فهذا رقم غير صحيح، فيه كسور، فنريد إيه، نصحح هذه الكسور. فتضرب 3 وهي مخرج الثلث. مخرج اللي هو زي عندنا يسموه إيه، المقام. عندك الثلث له بسط ومقام، بسط 1 والمقام 3. تلت مخرج الثلث اللي هو 3 اللي هي المقام لكسر الثلث اللي هو 3، نضربه في أصل المسألة اللي هي 6 تبلغ 18. للأم من أصلها 1.3 ب3. الأم كانت تاخد 1 من 6، فلما ضربنا المسألة في 3 أخذت 3 من 18، يبقى 15 بعد نصيب الأم، يتبقى 15 على 18. الجد له ثلث الباقي اللي هو كان 5 من 18، يعني 5 من 15 المتبقية اللي هي 5 من 18 من ايه، من المسألة بصفة عامة. والأخوان لهما 10 من 18، كل واحد له 5، زي ما ايه، وهذه صورتها يعني. كما يعني ام وجد واخوان، المسألة اول شيء من 6، الام لها 1، والباقي اللي هو 5 على 6 نقسمه، الجد له 1 والاخوة لهم 2، يعني تلت الـ5 على 6 وتلتين الـ5 على 6. وبعدين لما ضربنا المسألة في 3 اصبحت من 18، الام لها 3 من 18 والجد 5 من 18 والاخوان كل واحد له 5 من 18. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي. المقاسمة تساوي سدس المال ويكونان أحظ من ثلث الباقي. ومثال ذلك زوج وجدة وأخ وأخ، زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله. قال هذه الصورة، الفروض اللي مع الجد والإخوة ثلث التركة، والجد والإخوة لهم ثلث التركة المتبقي. الفروض بدينا بالفروض الأول، فروض ثلث التركة، والباقي بعد الفروض هيكون كم؟ ثلث التركة. فلما نقسم ثلث التركة على الجد والإخوة، فقال لك الآن لو الجد أعطيته السدس زي مرت بينا من قبل، السدس لو بيساوي كم من ثلث التركة؟ سدس المال يساوي كم من الثلث؟ نصف الثلث يعني. نعم، يعني السدس هو نصف الثلث، صح؟ فلما يكون الإخوة عبارة عن أخ واحد مع الجد، يبقى هو لو قسموا التلت، ما قسم بين جد واخ، يبقى كل واحد هياخد نصف التلت اللي هو هيساوي السدس. ماشي؟ فهنا يستوي السدس مع المقاسمه، وكلاهما سيكون احسن من ثلث الباقي، لان الفروض اكتر من النصف. اشر بعض الاخوه يعني ايش اللي فهمته؟ نعم؟ طيب، هي عملية حساب كلها يعني. طيب، يعني المسألة زوج وجدة وجد وأخ، عايزين حد كده يطلع يحل لنا على السبورة. من يتطوع؟ مشكورة. زوج وجدة وجد وأخ، بس من غير ما يبص في الله. من يقول انا لها؟ تفضل. الله يبارك. الله يكرمك. تفضل. زوج وجده وجد واخ، زوج وجده وجد واخ. ماشي، تفضل. زوج وجده وجد واخ. احسنت. الله، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والجدة السدس، الجد والأخ هياخذوا الباقي. ماشي، أول شيء نخلي المسألة من كم يعني؟ من 6. مشيها خطوة خطوة. أول حاجة من 6، الزوج له كم من 6؟ الزوج له 3 من 6. ماشي، 3 من 6، خلاص 3 هي واضح يعني أنها من 6، والجدة لها 1، ايوه. فالان احسنتم، الان الباقي اللي هو 2 من 6، فاذا قسمناه بين الجد والاخ يبقى كل واحد ياخذ 1. الواحد ده تلاحظ ان هو في نفس الوقت السدس، فاذا المقاسمه اللي هي 1 على 6 هتساوي السدس اللي هو 1 على 6. المقاسمه هياخد فيها 1 على 6، وسدس المال هيكون هو 1 على 6. وكل من المقاسمة والسدس أحسن من ثلث الباقي، لأن لو تخيلت أن الباقي الآن 2 على 6، لما تديله ثلثهم أحسن ولما تديله نصهم؟ يعني في المقاسمة أخذ نصهم، نصهم أحسن من ثلثهم. أحسنتم، بارك الله فيك، الله يفتح. الحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وسدس الباقي، سدس المال يساوي ثلث الباقي. امتى سدس المال يساوي ثلث الباقي؟ لما تكون الفروض نص، ماشي، بتكون الفروض نصف، يعني الفروض 3/6، النص اللي هو 3/6، الباقي 3/6، سواء اعطيته ثلث الباقي اللي هو 1/6 بيساوي السدس اللي هو 1/6. لما تكون الفروض نص يبقى ثلث الباقي بيساوي السدس. لو اردنا ان ثلث الباقي ده اللي هو بيساوي السدس ان هو يكون احسن من المقاسمة، كيف يكون احسن من المقاسمة؟ نخلي الاخوة اكتر من المثلين عشان نستبعد ايه خيار المقاسمة هذا، نستبعده، فنخلي الاخوة اكتر من المثلين، فبالتالي يبقى المقاسمة ستضره لما يكون الاخوة اكتر من المثلين. لو معاه مثلا 10 اخوة وهيقاسمهم يبقى هياخد عشر الباقي، لو معاه 9 اخوة اخرون وهيقاسمهم يبقى ياخد عشر الباقي، يبقى خليه ياخد ثلث الباقي احسن من عشر الباقي، ماشي كده. فضرب المثال هنا بزوج وجد وثلاثة اخوة، زوج وجد وثلاثة اخوة، من يحل هذه المسألة؟ سهلة يعني، زوج وجد وثلاث اخوة. تفضل يا شيخ. زوج وجد وثلاث اخوة، زوج وجد وثلاث اخوة، ماشي، زوج وجد وثلاث اخوة. اول شيء المسألة السجل النصف والجد والإخوة لهم الباقي، ماشي، النصف، نعم. طيب لو خليناها عشان عايزين الباقي ده احنا نطلع ثلث الباقي، فنخليها المسألة من 6 عشان نقدر ايه نطلع ثلث الباقي ونقارن بالثلث الباقي والسدس، فنخلي المسألة من 6 عشان نقدر نقارن بين ثلث الباقي وبين السدس وبين، فالمسألة من 6، النصف اللي هو 3/6، ماشي، وهنا الآن لما الزوج أخذ النصف اللي هو 3/6 بقلنا 3/6، لو أخذ السدس اللي هو هيساوي كم من 6؟ 1. طب لو أخذ ثلث الباقي، الباقي 3/6 ما ياخد ثلثهم اللي هو كم؟ اللي هو برضه 1، ماشي، أحسن. يبقى إذا ثلث الباقي استوى مع السدس نظرا لأن الفروض النصف، وأي مسألة فيها فروض النصف يبقى ثلث الباقي سيستوي مع السدس. الآن هنقارن بينهم وبين المقاسمة. لما تشوف المقاسمة، لو المقاسمة معناها إن هنقسم الباقي على 4، الجد 1 وثلاث إخوة كل واحد 1/1/1، يعني المقاسمة معناها إنك تعتبر الجد كأنه أخ، يبقى أصبح كأن الإيه الباقي عايزين نقسمه على 4، يبقى لو أخذ بالمقاسمة هيأخذ إيه؟ ربع الباقي. فهل ربع الباقي احسن ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي، السدس بيساوي ثلث الباقي، وكلاهما احسن من المقاسمة لان في المقاسمة هياخذ ربع الباقي، فثلث الباقي احسن من ربع الباقي، لما تاخذ ثلث احسن من الربع، اليس كذلك؟ فهنا طالما عدد الاخوة اكثر من مثليه يبقى ثلث الباقي احسن من المقاسمة. احسنتم، بارك الله فيكم. هو طبعا ايه المسألة صححها يعني عشان يطلع ما فيهاش قصور، لما احنا عشان ما يكونش فيها قصور، احنا لما قلنا من 6 الثلاث اخوة هياخدوا 2 من 6، نقسمها على 3 اخوة فيطلع فيها قصور، فنخلي المسألة من 18 نضرب كله في 3 بحيث يطلع ايه الزوج له النصف، نصف ال 18 اللي هو كم؟ 9/18، والجد له اللي هو ثلث الباقي او سدس المال اللي هو 3/18، وبعدين اللي هتبقى بعد كده 6 نقسمهم على 3 اخوه كل واحد يطلع له 2، مش كده؟ 6/18 نقسمها على 3 اخوه كل واحد يطلع له 2. الحاله السابعه والاخيره اللي هو ايه؟ ان تستوي له ثلاثه الامور، المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. ثلاث أمور كلهم استووا. مثال ذلك زوج وجد وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الإخوة مثليه. يبقى هنا الفروض بتساوي النصف، فمعناها ما الفروض تساوي النصف، يبقى كده سوينا بين حاجتين اللي هما لما الفروض بتساوي النصف يبقى إذن عندنا شيئان استويا اللي هما من الخيارات. احنا الخيارات ثلاثة: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. لما الفروض النصف يبقى في حاجتين استويا اللي هما ايه؟ لما الفروض نص التركة يبقى ثلث الباقي بيساوي السدس. لما الفروض بتكون النصف معناها ان الباقي 3/6، ثلث الباقي اللي هو 1/6 بيساوي السدس اللي هو 1/6. اتمنى تكونوا معي شوية. لما تكون الفروض نصف التركة ماشي، يبقى كم الباقي؟ نصف. ماشي. طب لما ياخد تلت الباقي يعني تلت النصف اللي هو كام؟ السدس. يبقى تلت الباقي ما علاقته بالسدس التركة؟ ايهما احسن؟ متساوية. ثلث الباقي بيساوي السدس. طيب لو نريد نخلي المقاسمة كمان تساويهم، يبقى نخلي عدد الاخوة مثليه، يبقى المقاسمة تساوي تلت. لما يكون مثلا جد واخوان ويجوا يقسموا الباقي بينهم بين الجد والاخوين، هيقسموا على 3، يبقى عدد رؤوسهم 3، فما يقسموا الباقي على 3 جد واخوين، كل واحد ياخد تلت الباقي، اصبح كل واحد اخذ تلت الباقي. ونظرا ان الباقي هو نصف التركة يبقى تلت الباقي بيساوي السدس، ونظرا لان الاخوة مثليه فتلت الباقي هيساوي المقاسمة. يبقى استوت الان كل الامور استوت. مثال ذلك زوج وجد واخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الاخوة مثليه. ووجه استواء الامور الثلاثة ان الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الاخر، ان الزوج اخذ نصف بقى النصف الاخر من التركة. على الجد والاخوين، نريد نقسمه على الجد والاخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح، يعني بس فيها يطلع فيها كسر، لان ايه؟ لان المسألة من 6 والزوج اخذ 3/6 والجد 1/6 والاخوان، لا الاول لما قبل 6 لما كانت من 2 المسألة، لما المسألة كانت من 2 الاول الزوج اخذ النصف اللي هو 1/2 والباقي اللي هو 1/2 نريد نقسمه على 3، فكان فيها كسور، فعشان نصححها نخلي المسألة من 6، الزوج له النصف اللي هو 3/6 والجد له 1/6 والاخوان كل واحد 1/6، يبقى كده المسألة تسهل ومحلولة. هي عندكم زوج وجد واخوان، الزوج 3/6، الجد 1/6، الاخوان هم لهم 2/6، كل واحد له 1/6. قال: فائدة للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما 4 أحوال. ماشي. هي في الحقيقة الفوائد دي مرات هي يكتبوها للتسهيل. نعم. نعم، عشان كده عمر الله يرحمه، لذلك يعني عمر رضي الله عنه لما ذكرنا لما حضرته الوفاة قال: احفظوا عني 3 لا اقول في الجد شيئا. كان وصايا عمر رضي الله عنه، يعني المسائل التي هذا مذهب اخر غير المذهبين الموجود. فيقال الجد له باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما 4 أحوال. الحال الاولى ما فيهاش يعني حاجه جديده زي تلخيص، يعني الحال الاولى ان يفضل عن الفرض اكثر من السدس، فللجد خير الامور الثلاثه من المقاسمه وثلث الباقي وسدس المال، ان الباقي بعد الفروض اكثر من السدس، يعني معنى ان الفروض ما كانتش 5 أسداس، الفروض كانت اقل من 5 أسداس، فمعناها ان الباقي بعد الفروض كان ايه؟ اكثر من السدس. الحال الثاني ان يبقى قدر السدس، فهو للجد فرضا، يعني لو كانت الفروض 5 أسداس لو نعم لو كان حاضر نشرحها الآن. بيقول لك يعني إن في صورة إن الفروض اللي مع الجد والإخوة، الفروض التي مع الجد والإخوة، أحيانا الفروض اللي معهم أقل من 5 أسداس، الفروض أقل من 5 أسداس، فمعناه أن المتبقي بعد الفروض كان أكثر من إيه؟ من السدس، ماشي؟ فالجد المفاضلة هنفاضل بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة حسب الإيه؟ القواعد اللي أخذناها. طيب في صورة إن الفروض كانت بالضبط 5 أسداس وبعدين جد وإخوة، يعني فروض 5 أسداس وعندنا جد وإخوة، فقال هنا قطعا نعطي الجد إيه؟ السدس، إنه ما فيش أصلا باقي غير السدس، نديله السدس كله ولا نديله تلته ولا نقاسم مع الإخوة، يبقى هنا قطعا ما فيش تفكير، ما فيش يعني مجال إن احنا نفاضل، نعطيه السدس فيأخذ السدس فرضا. الحال الثالث أن يبقى دون السدس، يعني لو الفروض اللي مع الجد والإخوة كانت أكثر من 5 أسداس بحيث أن المتبقي أقل من السدس، فماذا يحصل هنا؟ قال لك فيعال للجد بتمام سدسه، بتمام السدس. هنا تكون مسألة من مسائل العول، يعني لو فرضنا أن جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض وأصحاب الفروض هؤلاء أخذوا المال كله، كان جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض أخذوا المال كله، طيب الجد هنا ماذا نعطيه؟ قال لك نعطيه السدس عائلا، نخلي المسألة من مسائل العود، يعني لو فرضنا جد وإخوة أصحاب فروض هم فروضهم 6 على 6 وجد وإخوة، الجد ماذا نعطيه؟ قال لك نعطيه السدس عولا، يعني نخلي المسألة تصبح إيه؟ من 7، يبقى له السدس زائد 6 أسداس موجودة من الأصل، يبقى المجموع 7 أسداس، يبقى الجد يأخذ السبع وأصحاب الفروض اللي كان بياخذ 3 على 6 يأخذ 3 على 7 وهكذا. دي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة ألا يبقى شيء، نعم الحالة اللي احنا ذكرناها ان الفروض كان 6 على 6 بس دي اللي اعتبرناها الحالة الرابعة. الحالة الثالثة ان الفروض مش 6 على 6 بس برضو اكتر من 5 على 6، يعني مثلا ايه لو مسألة من 12 طلعت الفروض 11 على 12 الباقي اقل من السدس، فيبقى برضو يأخذ السدس عولا والمسألة تعول فيحصل فيها عول، وإيه ونعطيه مثلا 2 على 6 1 على 6 اللي هو 2 على 12 ويعول مع الباقي. فالحالة الثالثة والرابعة فيها عول، بس الثالثة ان الفروض يعني ما كملتش المسألة بس كانت الفروض اكتر من 5 أسداس والباقي اقل من السدس، يبقى فيها عول، ماشي. والحالة الرابعة ان الفروض كملت التركة كلها 6 أسداس او كانت حتى اكثر من 6 أسداس فيكون فيها عولة ايضا. ايوة يعني في حالة ان الفروض اكتر من السدس، والتانية ان الفروض قدر السدس، والتالتة يعني بتكلم عن المتبقي بعد الفروض، المتبقي بعد الفروض. فالحالة الاولى المتبقي بعد الفروض اكتر من السدس، الحالة التانية المتبقي بعد الفروض هو السدس بالضبط، الحالة الثالثة المتبقي بعد الفروض أقل من السدس لكن لا يزال يوجد باقي، يوجد باقي لكنه أقل من السدس. الحالة الرابعة أن لا يوجد أي باقي، لا يوجد أي باقي، أن الفروض يعني كملت التركة كلها. في الحالة رقم 3 ورقم 4 يكون فيها عول، الجد يأخذ السدس والمسألة يحصل فيها عول. قال وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية كما يأتي. الأحوال الثلاثة ديت الإخوة يسقطون، الأحوال الثلاثة اللي هي رقم الحالة الثانية والثالثة والرابعة، يعني إذا الباقي سدس فقط يأخذه الجد والإخوة لا يأخذون شيء، ماشي. كذلك إذا حصل عول معناه أيضا أن الإيه أن الإخوة لا يأخذون شيء. قال لك إلا في المسألة الأكدرية، المسألة الأكدرية هذه مسألة من المسائل الملقبات لها باب يعني مستقل هنا سموها الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله من أن الجد لا تعول مسائله وأن الأخت لا يفرض مع الجد لها وكذا. حجينا المسألة الأكدرية إن شاء الله اللي هي لا. فالمسألة الأكدرية دي مسألة يعني إيه الأخت يفرض لها فيها يعني النصف وبعدين نرجع ناخد نصبها مع الجد نقسمه بينهم كما ستأتي إن شاء الله. قال فائدة يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين. يعني من موضوع ثلث الباقي للجد هذا كان فيه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم زيد بن ثابت ومن معه، قال من أين أتوا بثلث الباقي للجد؟ فقال قاسوه على الأم في العمريتين لأن كلا منهما له ولادة، إن الجد يعني له ولادة على الوارث والأم لها ولادة على الوارث، يعني الوارث هو مولود للجد ومولود للأم. ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي والباقي للإخوة، ولم يعطى الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة. يعني لما يكون معهم أصحاب فروض فالجد لا يأخذ الثلث كاملا وإنما يأخذ ثلث الباقي. ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى، يعني زي تعليلات كده. نعم كل نعم كل هذا اللي هو إيه، لو أخذنا أن الجد يحجب الإخوة خلاص باب الجد والإخوة ده كله نشطب عليه، وباب المعادة كذلك، وباب المعادة كذلك برضو، وباب الأكدرية، كل هذه الأمور يعني لا. نعم هذه الجمهور الفقهاء لا بأس إن شاء الله، مذهب ابن تيمية وأبو بكر الصديق وطبعا وعائشة نعم رضي الله عنه. في بقي وقت ولا خلاص كده؟ بقي 4 دقائق ما تكفيناش للمعادة خلاص، نخلي المعادة يوم الأربعاء إن شاء الله. المعادة نعم هي باختصار بس فكرتها يعني العامة وبعدين ناخدها المرة الجاية. فكرة المعادة إيه؟ ما هي فكرتها؟ فكرتها إن لما يكون جد وأخ شقيق وأخ الأب، يعني جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، فقال لك هنا الإخوة الأب نعدهم مع الأشقاء من أجل الإضرار بالجد وتحديد نصيبه، إن هو المقاسمة ولا سدس المال ولا تلت الباقي ولا كذا، فنعدهم من أجل إيه؟ يعني الإضرار بالجد لأنه هو الجد لا يحجبهم، وبعد ما نعدهم ونعطي الجد نصيبه نيجي بعد كده ناخد نصيب الإخوة الأب نعطيه للأشقاء لأن الأشقاء هم بيحجبوا الإخوة الأب. يعني هي الفكرة أن احنا عندنا الآن لما يكون عندنا جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، جد وإخوة أشقاء وإخوة الأب، الجد يساوي الأشقاء، مش لما نيجي نقاسم لو جد وأخ شقيق بيقاسمه ده النصف والنصف، جد وأخ الأب برضو النصف والنصف، الجد له النصف والأخ الأب النصف، فإذا الجد يعادل الأخ الشقيق والجد يعادل الأخ الأب. بس لو جينا طلعنا الجد منها وأخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق له المال كله والأخ الأب ملوش حاجة، فإذا إيه الأخ الأب هو يعني راسه براس الجد والأخ الشقيق راسه براس الجد، بس الأخ الشقيق هو أولى من الأخ الأب. فقال لك الآن مثلا لما يجي شخص مثلا توفي وترك مثلا إيه جدا و مثلا ايه يعني اخ شقيق واخوان لاب، جد واخ شقيق واخوان لاب، فقالك لو احنا من البدايه كده نقول ان الاخ الشقيق حجب الاخوين لاب ونيجي نقسم المال بين الجد والاخ الشقيق هيطلع الجد له نص المال، بس هو في الحقيقه كده ان ايه ان كان الجد استفاد من ايه من حجب الإخوة الأب مع أنه مش هو اللي حجبهم. فقالك لا، احنا يعني من الإنصاف ان احنا ايه نقول ان يعني نعد الإخوة لأب مع الأخ الشقيق من أجل ايه الإضرار بالجد، ان احنا نخلي نصيبه، شوف أيهما الأحظ له ثلث المال ولا المقاسمة مثلا في هذه الصورة، فنجد ان ثلث المال مثلا أحسن له من المقاسمة، لما يكون جد وأخ شقيق وأخوان لأب يبقى ثلث المال أحسن له من المقاسمة، وبعد ما نديله ثلث المال نروح ناخد الباقي كله نديه للشقيق، إن هو الشقيق هو اللي حجب الإخوة لأب. فبس بنعدهم عشان نضر بالإيه بالجد في مسألة المفاضلة، وبعد ما نعدهم وندي الجد نصيبه نرجع ناخد نصيب الإخوة لأب ونعطيه للشقيق. فهذه طريقة المعدة يعني. فكل فكرة المعدة بتدور حول كده، يعني احنا نعد الإخوة لأب مع الأشقاء من أجل الإضرار بالجد، وبعد ما نعدهم نرجع ناخد ايه نصيبهم نعطيه للأشقاء إن شاء الله. نعم، الإخوة الأشقاء، نعم الإخوة الأب يحجبون بالأشقاء، بس في طبعا تفصيل بقى اللي هي في مسألة لما تكون أخت شقيقة مثلا، فالأخت الشقيقة وإخوة الأب مثلا، فالأخت الشقيقة مش هتزيد عن النصف في الحالة دي، وإخوة الأب ياخدوا معها شيء وكده زي ما هيأتي إن شاء الله. بس نكون مثلا إخوة أشقاء ذكور يحجبون الإخوة الأب مثلا الإناث، الإخوة الأب ذكورا وإناثا محجوبون بالذكور من إخوة أشقاء، لكن الإخوة لأب لا يحجبون بالكامل حجب يعني حرمان بالإخوة الأشقاء بالأخت الشقيقة، وإنما نقصانا يعني. هيجينا توضيحه إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وموعدنا الأربعاء إن شاء الله الساعة 7:30 إن شاء الله بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم.